السلام عليكم. في سنة 2017 قبيلة أردنية ومن أكبر القبائل في الأردن صرحت في بيان أنها تهدر دم أحد أفراد القبيلة، وأنهم يسمحوا لحق أفراد قبيلة ثانية أنهم يأخذون الثار منه، وكذلك تتعهد هالقبيلة هذه أنهم ما يطالبون بدمه. شنو القصة؟ يوم من الأيام قعدوا الأردن على جريمة قتل، من صباح الله خير لقوا جثة حق بنت فتاة طالبة، جثة عند موقف الباصات. البنت هذه كانت طالعة من بيتهم تقريبا الساعة 6 الفجر علشان تلحق على الباص اللي يوديها إلى الجامعة. منو اللي له مصلحة بقتل هالفتاة هذه؟ طبعا بدأت التحريات، ولأن هذه الفتاة كذلك من القبائل المعروفة والكبيرة في الأردن، وتدرون دائما الموضوع إذا في بنت الكل يتحرص إنه يحل المشكلة أو يلقي القبض على المجرم علشان لا توصل الجريمة إلى الثأر بين القبائل. السلطات الأمنية تحركت بكل قوتها، بدأوا يستفسرون عن البنت وعن حالة البنت علشان يعرفون منو وراء مقتلها. اكتشفوا ان قبل فترة تقدم لها شاب، لكن البنت رفضته، قالت انا ما ابي. وقبل مقتلها تقريبا باسبوع وافقت على شخص ثاني، لذلك هذاك الشخص زعل وكان يقدم لها تهديدات اني انا راح انتقم وراح اقتلك وكذا اذا ما وافقتي على الزواج مني وابطلتي زواجك من الشخص اللي تقدم لك. طبعا البنت كانت رافضة وقالت له اللي تقدر تسويه روح سواه. وبالفعل هذا الولد تربص لها الفجر، وعارف ان هالبنت هذه يوميا الصبح تكون موجودة في المكان هذا تنتظر الباص علشان تروح الجامعة، ومسك آلة حادة عبارة عن قضيب لكن أطرافها مدببة، يعني ما قتلها بسكين، ما قتلها مسدس، لا، بآلة حادة، قضيب حديدي، وقام يطعن فيها بالصدر وفي البطن وفي الوجه إلى أن فارقت الحياة. البنت كانت وحيدة في موقف الباصات ولا كان عندها أحد. موقع الجريمة كان في مجمع السفريات، هذا في شرق العاصمة عمان، مالكم بالطويلة. طبعا أهل البنت ضجوا في الموضوع وبدوا يدورون على هالشخص هذا، لأن عارفين إن ما حد له مصلح إنه يقتلها غير هذا الشخص اللي رفضت البنت. القاتل من قبيلة يسمونها قبيلة بني حسن، من أكبر القبائل الموجودة في الأردن. هذه القبيلة بصراحة الموقف اللي سوته كان موقف يعني تشكر عليه. قامت على طول صرحت تصريح رسمي من ممثلين القبيلة أن أي شخص له حق عند هذا أحد أفراد قبيلتهم خلي ياخذ ثاره منه، وإحنا نأيده كذلك وما راح نطالب بأي ثار أو دم إذا تم قتله. هني يعني قطعوا على قولتهم الشك باليقين، خلاص انتهى موضوع القبلية وموضوع كل واحد ياخذ ثاره. وعارفين خصوصا في الأردن يعني القبائل البدوية إلى الآن متمسكة جدا في عاداتها اللي هي الانتقام والثار وكذا. مالكم بالطويلة تم إلقاء القبض على هذا الشخص، والصدمة وين إلقوا القبض عليه؟ دوامة الحبيب أول ما قتلها عند مجمع السفريات هذا تنتظر الباص، قتلها وتركها في مكانها وراح على طول دوامة، وراح أو شيء أفطر مطعم وبعدين راح داوم وكأنه ما في أي شيء. يعني يعتقد انه ممكن ما حد راح يكتشفه، لكن اول ما مسكوه حس انه انكشف فاعترف جميع التهم اللي عليه. طبعا في اول محاكمة له تم الحكم عليه بالاعدام، والان قضيته مستمرة في المحاكم الأردنية. هذه نهاية سالفتنا، وبعد شوي إن شاء الله في سالفة كذلك. فمعن الله، مع السلامة.